إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة المعروفة بالعقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، فأضافهم رحمه الله إلى السنة لأنهم متمسكون بالسنة، متمسكون بالجماعة لأنهم مجتمعون عليها، فأضافهم إلى السنة لأنهم متمسكون بالسنة، وعطف بالجماعة لأنهم مجتمعون عليها لا يتفرقون، لا يتفرقون في القدرية والمرجئة وغيرهم من أهل الفرق، وإنما سموا أهل السنة لانتسابهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرها من المقالات والمذاهب، بخلاف أهل البدع فإنهم ينسبون إلى بدعهم وضلالاتهم كالقدرية والمرجئة، وتارة ينسبون إلى إمامهم كالجهمية، وتارة ينسبون إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج. وأما هؤلاء فإنهم ينسبون إلى السنة لأنهم أولى بها وأهلها، ينسبون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرها. والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات، فهذا هو المراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. والجماعة في الأصل هم القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب رب العالمين وسنة رسوله خير المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أهل السنة والجماعة. إن قلت كيف يقول أهل السنة والجماعة لأنهم جماعة، فكيف يضاف الشيء إلى نفسه؟ يعني أهل السنة جماعة بمعنى أنهم مجتمعون، لا بمعنى أنهم جماعة بالمعنى المذموم، وإنما هم مجتمعون على سنة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال أهل السنة والجماعة فيكون من عطف الشيء على نفسه. الجواب أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع، فهي اسم مصدر، هذا في الأصل، ثم نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين وعليه، فيكون معنى أهل السنة والجماعة أي أهل السنة والاجتماع. سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بالسنة، وسموا أهل الجماعة والاجتماع لأنهم مجتمعون على السنة. فهم أهل السنة لأنهم متمسكون بالسنة، هم الجماعة لأنهم مجتمعون على ما تمسكوا به من السنة من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدع، فتجد أهل البدع كالجهمية متفرقين، والمعتزلة متفرقين، والروافض متفرقين لا يحصون عددا. ومن تتبع كتب أهل المقالات والملل والنحل علم علم هذا الذي نقول، فكلما بزغ فيهم رجل وحرف لهم مقالة صارت فرقة، فلا يحصون عددا. أهل التعطيل متفرقون، وأما هذه الفرقة الناجية المنصورة فهي مجتمعة على الحق، وإن كان قد يحصل بينهم خلاف لكنه خلاف لا يضر، خلاف لا يضلل أحدهم به الآخر، أي أن صدورهم تتسع لهذا الخلاف. إذا نشأ، وإلا فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة، مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه أم لم يره، ومثل هل عذاب القبر على البدن والروح أو على الروح فقط، ومثل بعض الأمور يختلفون فيها، لكنها مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول وليست هي من الأصول. ثم هم مع ذلك إذا اختلفوا لا يضلل بعضهم بعضا بخلاف أهل البدع. إذن فأهل السنة والجماعة مجتمعون على السنة، فهم أهل السنة والجماعة. وقد علم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقته، فالأشاعرة مثلا والماتريدية لا يعدون من أهل السنة، والماتريدية لا يعدون من أهل السنة، لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها. ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة ثلاث: سلفيون وأشعريون وماتريديون. هذا خطأ. كيف يكون الجميع أهل السنة وهم مختلفون؟ فما لا بعد الحق إلا الضلال. وكيف يكونون أهل السنة وكل واحد يرد على الآخر؟ هذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين، إلا إذا أمكن الجمع بين النار والماء في يده. إذا أمكن الجمع بين الضدين فنعم يكونون من أهل السنة، وإلا فلا شك أن أحدهم وحده هو صاحب السنة. فمن هو؟ الأشعرية أم الماتودية أم السلفية؟ الحق أن من وافق السنة هو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس بصاحب السنة. السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا، والكلمات تعتبر بمعانيها، فلتنظر كيف تسمي من خالف السنة أهل السنة؟ لا يمكن. وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة إنهم مجتمعون؟ فأين الاجتماع؟ فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا، حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر ذلك: فهذا اعتقاده. قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. هذا الاعتقاد، أي اعتقاد الفرقة الناجية، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح. فمن أخل بركن من هذه الأركان لا يصح إيمانه. لابد من الإيمان بهذه الأركان الستة، لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بهذه الأركان جميعا على الوجه الصحيح. أما إذا آمن بتلك الأركان على الوجه الذي لا يرتضى فلا يكون مؤمنا أيضا. هذه العقيدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، هذا الاعتقاد، أصله لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في جواب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ ما علاماتها؟ فالإيمان قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أي هذا الاعتقاد، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، كما في حديث جبريل، وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما من طريق أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورواه مسلم من طريق عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. الإيمان بالله هو أول ركن من أركان الإيمان، فهو الإيمان بالله. هنا أمر يشيع بين المسلمين وبين طلاب العلم، بل وجملة العلماء، يصححه الشيخ رحمه الله تعالى. الإيمان في اللغة يقول كثير من الناس إنه التصديق، مطلق التصديق. الإيمان هو التصديق. يقول كثير من الناس إنه التصديق، فصدقت وآمنت معناهما لغة واحد عند كثير من الناس. قال هذا القول لا يصح، بل الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به، الإقرار عن تصديق، فالتصديق وحده لا يعد إيمان ولا يرادف الإيمان، التصديق لا يرادف الإيمان إلا إذا كان متضمنا للامتثال والإذعان. فالتصديق الذي يتضمن الإذعان والامتثال هو الإيمان، وأما مطلق التصديق فلا يمكن أن يكون مساويا للإيمان لغة فضلا عن أن يكون مساويا اصطلاحا. صدقت وآمنت معناهما لغة واحد عند كثير من الناس، وهذا خطأ. الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به، في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به ومعنى الإيمان في اللغة، بدليل أنك تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا، وتقول صدقت فلانا ولا تقول آمنت فلانا، ولا تقول آمنت فلانا. إذن فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام، هذا هو الإيمان. أما مجرد أن تؤمن بأن الله موجود فهذا ليس بإيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام، وإلا فليس إيمان. واضح جدا، كثير من الناس يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى ولكن لا يلتزم شرعا، لا يصدق خبره ولا يلتزم أمره، ويقول إنه مؤمن، يصدق بأن الله موجود يقر بذلك ولا يمتثل ولا يذعن لأمره ولا يتوقف عند حدودنا، هذا ليس بإيمان. الإيمان هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان والخضوع للأحكام، هذا هو الإيمان. فأما مجرد أن يؤمن الإنسان بأن الله موجود فهذا ليس بإيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام، وإلا فليس إيمانا. ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ قال الشيخ وهو الإيمان بالله، يعني هذا الاعتقاد، اعتقاد الفرقة النادية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، ثم فصل فقال وهو الإيمان بالله. ما معنى الإيمان بالله؟ معنى الإيمان بالله هو التصديق الجازم الذي يستلزم القبول للأخبار والإذعان للأحكام من صميم القلب بوجود ذاته تعالى، بوجود ذاته تبارك وتعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فصار عندنا أربعة أمور: الإيمان بوجوده بوجود ذاته، والإيمان بربوبيته وبإلهيته وبأسمائه وصفاته، وهذا ما فصله الشيخ رحمه الله. قال والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته أي الانفراد بالربوبية، والإيمان بانفراده بالألوهية، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بذلك. فمن لم يؤمن بوجود الله فليس بمؤمن، ومن آمن بوجود الله لا بانفراده بالربوبية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية لا بالألوهية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية وبالألوهية لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن. وإن كان هذا يسلب عنه الإيمان بالكلية أحيانا، ويسلب عنه كمال الإيمان أحيانا، وإن كان الأخير فيه، يعني الذي لا يؤمن بالأسماء والصفات ويؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، ويؤمن أيضا بربوبية الله تبارك وتعالى وبألوهية الله تبارك وتعالى، ولكن لا يؤمن بأسماء وصفات، هذا القسم فيه من يسلب عنه الإيمان جملة بالكلية من أصله، وفي هذا القسم من يسلب عنه كمال الإيمان. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يفصل الأمور الأربع. قال: الإيمان بوجوده تعالى. قال: إذا قال قائل: ما الدليل على وجود الله عز وجل؟ قلنا: الدليل على وجود الله تبارك وتعالى العقل والحس والشرع، ثلاثة كلها تدل على وجود الله تعالى، وإن شئت فزد الفطرة، فتكون الدلائل على وجود الله تبارك وتعالى أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. لماذا يؤخر الشرع؟ قال: أخرنا الشرع لا لأنه لا يستحق التقديم، ولكن لأننا نخاطب به من لا يؤمن بالشرع. نحن نخاطب الآن بهذا الكلام من لا يؤمن بالشرع، لأن الذي لا يؤمن بالشرع ينكر وجود الله، فأنت تريد أن تثبت وجود الله. أتثبت وجود الله تبارك وتعالى لمن يؤمن بالكتاب والسنة، أم تثبت وجود الله تبارك وتعالى بالعقل وبالفطرة وبالحس لمن ينكر الشرع؟ ولذلك أخره الشيخ رحمه الله، لا لأنه لا يستحق التقديم، ولكن لأننا نخاطب من لا يؤمن بالشرع، فنضطر إلى إثبات وجود الله بالعقل وبالحس وبالفطرة، ثم بدلائل الشرع من الكتاب والسنة. فأما دلالة العقل فنقول: هل وجود هذه الكائنات بنفسها أو وجدت هكذا صدفة؟ هل وجدت الكائنات صدفة أو وجدت بنفسها؟ قال: فإن قلت وجدت بنفسها فهذا مستحيل عقل، ما دامت هي معدومة كيف تكون موجودة وهي معدومة؟ يعني إذا كانت معدومة ثم أوجدت نفسها فهي في حال العدم، لا تملك وجودا، وفاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يعطي المعدوم لنفسه وهو معدوم وجودا لا يملكه؟ فهذا مستحيل عقلا، فلا يمكن أن تكون هذه الموجودات قد أوجدت نفسها، لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لأن المعدوم ليس بشيء حتى يوجد وهو غير موجود. وإن قلت وجدت صدفة فنقول أيضا هذا مستحيل، هذا لا يكون. يقول: فأنت أيها الجاحد، هل ما أنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها هل وجد هذا صدفة؟ فيقول: لا يمكن أن يكون. فكذلك هذه الأطيار والجبال والشمس والقمر والنجوم والشجر والرمال والجمر والبحار وغير ذلك، لا يمكن أن توجد صدفة أبدا. ثم ساق قصة أبي حنيفة رحمه الله مع تلك الطائفة التي تسمى السمنية، وهم من أهل الهند، ناظروا أبا حنيفة في إثبات الخالق عز وجل. قال الشيخ صالح رحمه الله: وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء، فوعدهم أن يأتوا بعد يوم أو يومين، فجاءوا قالوا: ماذا قلت؟ قال: أنا أفكر في سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق عباب الماء حتى أرست في الميناء ونزلت الحمولة وذهبت، ليس فيها قائد ولا حمال، ليس فيها بحارة ولا ربان، وإنما تمشي وحدها هكذا. وهذا المثل الذي ساقه أبو حنيفة قد ورد على كثير من الصيغ في الأسلوب والسياقة، فقد قيل إنه وعدهم مكانا في زمان، ثم أتى رحمه الله متأخرا فقالوا: كيف أخلفت الموعد والشرع الذي تعتنقه وتلتزمه يأمر بالوفاء بالموعد وعدم إخلاف؟ قال: أني عندما أتيت أردت أن أعبر النهر فلم أجد مركبا، ولكن شجرة وجدتها تشق ألواحا ألواحا، ثم تضم الألواح بعضها إلى بعض بدسر وما يمسكها، ثم إذا هي قد استوت على الماء من غير ما ربان ولا بحارة، فركبت فأخذت تمخر عباب الماء وفيه حتى أرست، فجئت متأخرا. فقالوا: سفينة تصنع وحدها وتسير وحدها وتشق الماء بحيزومها وحدها من غير قائد ولا صانع ولا ربان، هذا لا يكون، هذا غير معقول. فقال: فكيف تعتقدون أنتم أن هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الجبال وهذه البحار وهذه الأنهار وهذه الأشجار وهذه الأطيار تعتقدون أن هذا كله قد وجد من غير موجد؟ هنا يقول الشيخ: قال أبو حنيفة: أنا أفكر في سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق عباب الماء، يشق عباب الماء حيزومها بها كما قسم التربة المفايل باليد كما قال طرف، حتى أرست في الميناء ونزلت الحمولة وذهبت وليس فيها قائد ولا حمال. قالوا: تفكر بهذا؟ قال: نعم. قالوا: إذن ليس لك عقل. قال: وهل يعقل أن سفينة تأتي بدون قائد وتنزل الحمولة والبضائع والأرزاق وتنصرف؟ هذا ليس معقول. قال: كيف لا تعقلون هذا وتعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صالة؟ فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم وعجزوا عن جوابه هذا أو معناه رحمه الله. وقيل لأعرابي من البادية: بما عرفت ربك؟ فقال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فيجات، وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على السميع البصير، على اللطيف الخبير؟ دلالة العقل على وجود الرب تبارك وتعالى. قال الشيخ: هل وجود هذه الكائنات بنفسها أو وجدت هكذا صدفة؟ إما أن تكون قد أوجدت نفسها بنفسها، هذا محال عقل، وإما أن تكون قد وجدت هكذا صدفة. وكان الكلام قد أسهبنا فيه بفضل الله تبارك وتعالى في هذا الموضع على أنحاء كثيرة، منها مثلا أنه لا يعقل أن يكون في مطبعة حروف الطباعة قد جعلت في صندوق كبير ثم حدث زلزال فوقع الصندوق وتفرقت منتثرة على الأرض حروفه، فلما سكن الزلزال دخل داخل فوجد ديوان أبي الطيب قد كتب بحروف الطباعة التي وقعت على الأرض. أيعقل هذا؟ لا يعقل، إلى غير ذلك من تلك الأمثال، لأن الصدفة لها قانون، قانون رياضي حاسم. الصدفة لها قانون، قانون رياضي جاف لا يحابي، حاسم لا يحيد، قاطع لا ينثني. للصدفة قانون. فيسألهم الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني أوجدوا أنفسهم أم وجدوا صدفة؟ لم يبق إلا الاحتمال الثالث، قد أوجدهم غيرهم، وقد صرنا إلى إثبات وجود الخالق العظيم. لو كان كهيئتهم يعني حادثا، هم وجدوا بعد أن لم يكونوا موجودين فوجدوا، إذن هم حادثون لهم وجود من بعد عدم. لو أن الذي أعطاهم الوجود كهيئتهم لكان محتاجا إلى من يوجده أيضا، وحينئذ لا يصلح أن يكون ربا ولا إله. فلو تسلسل الناس في هذا سيصيرون إلى معط للوجود لا يعطيه الوجود أحد، وهو الله، وهو ما يتعارف عليه المتكلمون ويذكره شيخ الإسلام، بل ويذكره الشيخ الصالح: واجب الوجود، من كان وجوده من نفسه من حيث هي، من ذاته من حيث هي، وجوده لذاته لا يعطيه الوجود غيره، وإلا كان محتاجا إلى من يعطيه الوجود، وكان معدوما قبل أن يوجد. فحينئذ يكون العقل دالا دلالة قطعية على وجود الله. فهذا أول ركن من أركان الإيمان بالله، والإيمان بالله أول ركن من أركان الإيمان الست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله أربعة أركان: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبإلهيته وبأسمائه وصفاته. كيف تثبت وجود الله تبارك وتعالى؟ بالعقل هذا وبالحس، دلالة الحس على وجود الله، ذلك أن الإنسان يدعو الله عز وجل يقول يا رب ويدعو بالشيء ثم يستجاب له فيه، وهذه دلالة حسية. لا من أحد إلا وجرب هذا، حتى الكفار والمشركون كانوا يكونون في البحر فيهيج الموج، يهيج الموج وتأتي الظلمات بعضها فوق بعض، يدعون الله تبارك وتعالى فيستجيب لهم الله رب العالمين. ما من أحد إلا وجرب هذه الدلالة، دلالة الحس. ما من أحد إلا واضطر فلجأ فدعا ربه ففرج كربه، هذه دلالة حسية. هو نفسه لم يدعو إلا الله واستجاب الله له، رأى ذلك رأي العين، وكذلك نحن نسمع عمن سبق وعمن في عصرنا أن الله استجاب له. مستفيض إن لم يكن قد وقع لك وقد سمعته، إما أن يكون هذا السماع عمن وقع له أو هو منقول عمن وقع له ممن سبق. قال: الأعرابي الذي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة والنبي يخطب على المنبر، فقال الأعرابي: يا رسول الله هلكت الأموال، يريد المواشي خصوصا الإبل، هلكت الأموال وانقطعت السبل أي الطرق فلم تسلكها الإبل، إما خوف الهلاك وإما لشدة الضعف لانعدام الغذاء، فادعوا الله يغثنا. قال أنس: والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، أي من قطعة سحاب، وما بيننا وبين سلع هو جبل في المدينة تأتي من جهته السحب، من بيت ولا دار بل مكشوف هو. وبعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فورا قال: خرجت سحابة مثل الترس، وهو الذي يتقى به السيف. وجه الشبه بين السحابة والترس ما هو؟ الاستدارة والكثافة لا القدر. فالترس بالنسبة إلى السحابة كقطرة في بحر، ولكن الاستدارة والكثافة وجه الشبه. سحابة مثل الترس وارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت ونزل المطر، فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحادر من لحيته صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهمهم أمر عودته، أهمهم كيفية العودة في هذا الماء الصبيب، وظلت كذلك أسبوع حتى جاء الأعرابي في يوم الجمعة من قابل، يعني من الأسبوع الذي بعده، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تبارك وتعالى ليمنع المطر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أمر واقع، الحديث متفق على صحته، هذا أمر واقع يدل على وجود الخالق دلالة حسية. في القرآن كثير من هذا، مثل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، جاءت الاستجابة وكشف الضر. هذا مستفيض، وغير ذلك من الآيات في الكتاب العزيز. فهذا أمر الحس، يدعو المرء ربه فيكشف كربه. وأما دلالة الفطرة فإن كثيرا من الناس الذين لم تنحرف فطرهم يؤمنون بوجود الله، حتى البهائم العجب تؤمن بوجود الله. قصة النملة التي رويت عن سليمان عليه الصلاة والسلام عزاها، أي هذه القصة، السيوطي في الدر المنثور لابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن أبي حاتم عن أبي الصديق الناجي، وكذلك ذكرها ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية. خرج سليمان عليه السلام يستسقي وخرج معه الناس، فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول: اللهم أنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقياك. فقال سليمان عليه السلام لمن معه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. حتى البهائم الفطر مجبولة على معرفة الله عز وجل وتوحيده، وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. هذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبيته كما هو الراجح في تأويل هذه الآية. وسواء قلنا إن الله استخرجهم من ظهر آدم واستشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، أو قلنا إن هذا هو ما ركب الله تعالى في فطرهم من الإقرار به، فإن الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرة، ما لم تنحرف الفطرة وما لم يغشها من الصدأ والران ما يجعلها كثيفة لا تكاد تبصر النور ولا تعرف الحق، فإنها حينئذ تقر بوجود الرب تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه أدلة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. وأما دلالة الشرع فلأن ما جاءت به الرسل من شرائع الله تعالى المتضمنة لجميع ما يصلح الخلق يدل على أن الذي أرسل بها من عند الله تبارك وتعالى إنما جاء من لدن رب رحيم حكيم، ولا سيما هذا القرآن المجيد. فإذا تأملت في هذا القرآن العظيم ونظرت في آياته وعلمت ما تضمنه من إصلاح شؤون الخلق، علمت أن ذلك يقينا لا يكون صادرا إلا من لدن رب رحيم حكيم. هذا القرآن العظيم الذي أعجز البشر والجن أن يأتوا بمثله يدل، وهو دلالة الشرع، على أن الله تبارك وتعالى هو الذي تكلم به حقيقة، وأن هذا لا يمكن أن يصدر إلا من رب رحيم حكيم بديع سبحانه وتعالى سبحانه. فهذا أول شيء، الإيمان بالله، الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. فأما الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى فيدل عليه العقل، ويدل عليه الحس، وتدل عليه الفطرة، ويدل عليه النقل. ثم لم يفصل الشيخ رحمه الله الإيمان بالربوبية والإيمان بالألوهية والإيمان بالأسماء والصفات، لأن شيخ الإسلام رحمه الله سيذكر ذلك تفصيلا فيما يأتي، فأرجأ ذلك لحينه، وإنما تكلم عن وجود الله تبارك وتعالى وإثبات وجود الله تبارك وتعالى على النحو الذي مر. قال: وهو الإيمان بالله وملائكته. الملائكة جمع مألك، وأصل مألك الإيمان بالملائكة. الملائكة جمع ملأك، وأصل ملأك مألك، لأنه من الألوكة، والألوكة في اللغة الرسالة. قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فمن الألوكة، والألوكة في اللغة الرسالة. ما معنى الإيمان بالملائكة؟ هو الإقرار الجازم بوجودهم، وأنهم خلق من خلق الله، مربوبون مسخرون وعباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يسأمون ولا يستحسرون. الإقرار الجازم بوجودهم، وأنهم عالم غيبي خلقهم الله رب العالمين من نور، وجعلهم طائعين له متذللين له، ولكل منهم وظائف خصه الله بها. ومن هذه الوظائف فيما أخبرنا به الله تبارك وتعالى وأخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم: أولا جبريل موكل بالوحي ينزل به من الله تعالى إلى الرسل. ثانيا إسرافيل موكل بنفخ الصور، وهو أيضا أحد حملة العرش. ثالثا ميكائيل موكل بالقطر والنبات، وهؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه حياة على نحو من الأنحاء. فجبريل موكل بالوحي، وفي الوحي حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر والنبات وفيه حياة الأرض، وإسرافيل موكل بنفخ الصور وفيه حياة الأجساد يوم المعاد. فهؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه حياة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله له في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل، فيقول كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من طريق عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في صلاة الليل في دعاء الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل متوسلا بربوبية الله له. رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء الثلاثة وهم موكلون بما فيه حياة. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، معناه ثبتني عليه، على الحق الذي هديتني إليه. كما تقول اهدنا الصراط المستقيم، فمن كان قد اهتدى إلى الصراط المستقيم وكان قائما عليه فإنه يقول اهدنا الصراط المستقيم، ومعنى ذلك ثبتني على الصراط المستقيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وقد هداه الله رب العالمين لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فيطلب من الله تبارك وتعالى أن يثبته على الصراط المستقيم، على الحق الذي اختلف فيه الناس، وقد هداه الله رب العالمين إلى الحق الذي اختلف فيه هؤلاء الناس. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كذلك نعلم أن منهم، أي من الملائكة الكرام، من وكل بقبض أرواح بني آدم، أو بقبض روح كل ذي روح، قبض أرواح بني آدم أو بقبض روح كل ذي روح، وهم ملك الموت وأعوانه، ولا يسمى عزرائيل، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اسمه هذا. وقال الشيخ ناصر رحمه الله كما في أحكام الجنائز، اسمه في الكتاب والسنة ملك الموت، وأما تسميته بعزرائيل فمما لا أصل له، خلافا لما هو المشهور عند الناس، ولعله من الإسرائيليات. فملك الموت هو ملك الموت، لا يسمى عزرائيل. قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ملك الموت وأعوانه. وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. فهذه ثلاثة أمور، في الآية الأولى توفته رسلنا، وفي الثانية يتوفاكم ملك الموت، وفي الثالثة الله يتوفى الأنفس حين موتها. فجعلها للرسل وجعلها لملك الموت، ثم جعلها لنفسه جل وعلا، الله يتوفى الأنفس حين موتها. هل هنالك منافاة بين هذه الآيات الثلاث؟ حاشا وكلا، فإن الله تعالى هذا القرآن تكلم به ولا يمكن أن يتناقض أبدا ولا أن يختلف. الملائكة تقبض الروح، فإن ملك الموت إذا أخرجها من البدن تكون عنده ملائكة، إن كان الرجل من أهل الجنة فيكون معهم حنوط، وهو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة، فيكون مع هؤلاء الملائكة حنوط من الجنة وكفن من الجنة، فيأخذون هذه الروح الطيبة ويجعلونها في هذا الكفن ويصعدون بها إلى الله عز وجل حتى تكون بين يدي الله، ثم يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فترجع الروح إلى الجسد من أجل الاختبار، من ربك وما دينك ومن نبيك. وإن كان الميت غير مؤمن والعياذ بالله، فإنه ينزل ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من النار، فيأخذون الروح ويجعلونها في هذا الكفن، ثم يصعدون بها إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها وتطرح إلى الأرض. قال الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم يقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في سجين، نسأل الله العافية. هذا الحديث الذي ذكر الشيخ معناه حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد أخبر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الأمر، أن العبد إذا كان من أهل الجنة يأتيه ملائكة بيض الوجوه، عليهم ثياب بيض، معهم أكفان من ثياب أهل الجنة وحنوط من حنوط أهل الجنة، يجلسون منه مد البصر، فإذا سل ملك الموت روحه وتخرج روحه كالقطرة من في السقاء تلقوها بتلك الأكفان مع ذلك الحنوط ويصعدون بها. فكلما استفتحوا باب سماء ذكروا من هنالك بأحسن الأسماء التي كان يدعى وينادى بها في الدنيا. وإذا كان الرجل من أهل النار جاءه ملائكة على عكس الصورة التي ذكرت مع أهل الجنة. فذكر الشيخ رحمه الله هذا الأمر. هؤلاء موكلون بقبض الروح من ملك الموت إذا قبضها، فملك الموت يقبضها بدأ ويقبضها هؤلاء سواء كان الرجل من أهل الجنة أم من أهل النار، فيقبضونها من ملك الموت إذا قبضها من العبد. وملك الموت هو الذي يباشر القبض فلا منافاة إذن، والذي يأمر بذلك هو الله، فيكون في الحقيقة هو المتوفي. هو المتوفي، المتوفى الذي تتوفى روحه الذي يموت. كثيرا ما يقولونها على غير الصحة، فيقولون المتوفي فلان، أو يقولون من المتوفي، فإن كنت حاذقا فأنت تقول الله المتوفي لهذه الروح الله، أو تقول ملك الموت، أو تقول رسل ربنا على هذه الاعتبارات التي مرت، فهو المتوفي. وأما المتوفى فهو من وقعت عليه الوفاة، فيكون في الحقيقة تبارك وتعالى لأنه هو الذي أمر بذلك هو المتوفي. المتوفي اسم فاعل، وأما المتوفى فاسم مفعول المتوفى. فلا منافاة بين الآيات، توفته رسلنا، يتوفاكم ملك الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها، لا منافاة. ملك الموت يتوفاها بدأ، تقبض الروح منه الملائكة الذين ذكروا في حديث البراء رضي الله عنه، الذي أمر بذلك وقضى به وحكم به وقدره هو الله، فهو المتوفي في الحقيقة سبحانه وتعالى. ومنهم ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، إذا وجدوا حلقة للعلم والذكر جلسوا. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. هذا لفظ البخاري. وحلق الذكر هي حلق العلم، فليست بحلق الذكر المحرف الذي صار إليه القوم. وكذلك هنالك ملائكة يكتبون أعمال الإنسان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملائكة يكتبون أعمال الإنسان. دخل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض رحمه الله، فوجده يئن من المرض، فقال له: يا أبا عبد الله تئن وقد قال طاووس إن الملك يكتب حتى الأنين، يكتب أنين المريض، لأن الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فجعل أبو عبد الله يتصبر وترك الأنين رحمه الله تعالى، لأن كل شيء يكتب. ما يلفظ من قول، يقول أهل النحو من زائدة لتوكيد العموم، أي ما يلفظ من عموم ما يقال إلا ويكتب، إلا ويكتب. فإذا أفادت معنى فلماذا تكون زائدة؟ ما يلفظ من قول، يقولون من زائدة لتوكيد العموم، فلا تكون زائدة، إنما الزائد ما لا فائدة تعود من وراء. ولكن هي كما ترى لها هذه الفائدة وفوائد أخرى لو بحثت واستقصيت. فما يلفظ من قول إلا ويكتب، ولكن قد يجازى عليه بخير أو بشر على حسب الملفوظ، على حسب القول الذي قيل. فلا يعني هذا أن من أنى وكتب أنينه أنه يعاقب أو يحاسب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المعروف المعروف المشهور لغة لا اصطلاح، لما دخل على عائشة فوجدها تقول ورأسها، قال: بل أنا ورأسها يا عائشة. فهذا فيه تفصيل، فليس على إطلاق، لأن الإنسان ربما لا يتحمل من شدة الألم، فحينئذ لو تكلف ألا يفعل فليس أحمد، يعني لست بأحمد. هذا لما بلغ أحمد رحمة الله عليه جعل يتصبر وترك الأنين لأنه أحمد، وأما أنت فلست بأحمد، كما كان سفيان الثوري يفعل. قال فنظرت إليه يأكل كما يأكل الحمار، فما زال يأكل حتى احتقرته. ثم قام فتوضأ فأسبغ الوضوء فصف قدميه فشرع يصلي ويبكي، فما زال يبكي حتى رحمته. قال ابن الجوزي رحمه الله بعاقبها: فلا تأكل أكل سفيان ثم لا تبكي بكاء سفيان، ولا تأكل أكل سفيان حتى تبكي بكاء سفيان، وعلى كل فلست سفيان. ومنهم أيضا أي من الملائكة المكرمين ملائكة يتعاقبون على بني آدم في الليل والنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم ملائكة ركع وسجد لله في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط صرير الرحل، إذا كان على البعير حمل ثقيل سمع للرحل من ثقل الحمل أطيط وصرير، سمع للرحل من ثقل الحمل صرير. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وصححه الشيخ ناصر رحمة الله عليه كما في الصحيح، وجمع طرقه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، وفي رواية على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. قال أبو ذر: لوددت أني كنت شجرة تعضد. فهذا مدرج في آخر المد، فيظن كثير أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لوددت أني كنت شجرة تعضد، وإنما هذا من كلام أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلى سعة السماء فيها هؤلاء الملائكة، وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سجد لله رب العالمين. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور الذي مر به في ليلة المعراج، قال يطوف به أو قال يدخله 70,000 ملك كل يوم، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه آخر الدهر. وهذا رواه مسلم في قصة الإسراء من طريق أنس رضي الله عنه، والمعنى كل يوم يأتي إليه 70,000 ملك غير الذين أتوه بالأمس، ولا يعودون إليه أبدا، يأتي ملائكة آخرون غير من سبق. وهذا يدل على كثرة الملائكة، ولهذا قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومن الملائكة أيضا ملائكة موكلون بالجنة وموكلون بالنار، فخازن النار اسمه مالك، يقول أهل النار: يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني ليهلكنا ويمتنا، فهم يدعون الله أن يميتهم لأنهم في عذاب لا يصبر عليه، فيقول: إنكم ماكثون. ثم يقال لهم: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة. وكيف الإيمان بالملائكة؟ نؤمن بأنهم عالم غيبي لا يشاهدون، وقد يشاهدون، إنما الأصل أنهم عالم غيبي لا يشاهدون، مخلوقون من نور، مكلفون بما كلفهم به الله من العبادات، وهم خاضعون لله عز وجل أتم الخضوع، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك نؤمن بأسماء من علمنا بأسمائه، ونؤمن بوظائف من علمنا بوظائفه، ويجب علينا أن نؤمن بذلك على ما علمنا. وهم أجساد، الملائكة أجساد نورانية خلقوا من النور، هم أجساد، بدليل قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق، خلافا لمن قال إنهم أرواح. فبعض الناس يقول الملائكة أرواح، ولكن الملائكة أجساد نورانية خلقوا من نور لهم أجنحة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح سد الأفق. إذا قال قائل هل لهم عقول؟ نقول هل لك أنت عقل؟ ما يسأل عن هذا إلا رجل مجنون. قال الشيخ رحمه الله هذا، وقد وقع خلاف بين الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، وكان قد صرح بأن الملائكة ليسوا بعقلاء، لا يقصد أنهم بضد أهل العقل، ولكن ربما كان ينفي هذا لأنه لم يثبت صراحة، ووقعت مساجلة بينه وبين المعصومي رحمه الله، وهي منشورة مذكورة معروفة، بل دخل في ذلك الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه. الحاصل أن الملائكة لهم عقول، فلا يقال إن الملائكة غير عقلاء. هل لهم عقول؟ إذا قالها قائل يقال لها هل لك أنت عقل؟ ما يسأل عن هذا إلا رجل مجنون. فقد قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهل يثني عليهم هذا الثناء وليس لهم عقول؟ يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أفنقول هؤلاء ليس لهم عقول؟ يأتمرون بأمر الله ويفعلون ما أمر به الله ويبلغون الوحي، ونقول ليس لهم عقول؟ أحق من يوصف بعدم العقل من قال إنه لا عقول له وكتبه. نؤمن بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه، أي نؤمن بكتب الله التي أنزلها مع الرسل. والكتب جمع كتاب، وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم، فنؤمن بأن الله تعالى أنزلها على رسله وأنها كلامه حقيقة، أنه تكلم بها حقيقة، وأنها حق ونور وهدى، فيجب الإيمان بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، والإيمان بما لم يسم الله منه وكتبه، أي نؤمن بالله وملائكته وكتبه، أي كتب الله التي أنزلها مع الرسل. ولكل رسول كتاب، لكل رسول كتاب. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وهذا يدل على أن كل رسول معه كتاب، لكن لا نعرف كل الكتب، بل نعرف منها صحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن 6، لأن صحف موسى بعضهم يقول هي التوراة وبعضهم يقول غيرها، فإن كانت التوراة فهي 5 على سبيل التنصيص. وعلى سبيل الإطلاق نؤمن بأن الله تبارك وتعالى ما أرسل رسولا إلا وأنزل معه كتاب، بقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فهذا يدل على أن كل رسول معه كتاب. وأما المذكور المنصوص عليه فهي صحف إبراهيم وموسى، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، فهي 6 إن كانت صحف موسى سوى التوراة، وإن كانت هي التوراة فهي 5، ولكن مع ذلك نؤمن بكل كتاب أنزله الله على الرسل، وإن لم نعلم به نؤمن به إجمالا. فهذه مفردات من مفردات الإيمان ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه في العقيدة الواسطية، فذكر رحمه الله تعالى الإيمان بالله تبارك وتعالى، وذكر الإيمان بملائكة الله تبارك وتعالى، والإيمان بكتب الله تبارك وتعالى، وذكر الإيمان برسله تبارك وتعالى. قال ورسله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، أي رسل الله، رسله الضمير يعود إلى الله جل وعلا، ورسله أي رسل الله تعالى، وهم الذين أوحى الله إليهم بالشرائع. الرسول أوحى الله تبارك وتعالى إليه بالشريعة وأمره بتبليغها، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالرسل معناه التصديق بهم جميعا وأنهم صادقون فيما أخبروا به، وأنهم بلغوا رسالات ربهم، لا نفرق بين أحد منه، بل نؤمن بهم جميعا، من سمى الله منهم في كتابه ومن لم يسم منه، كما قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بمن ذكر ونؤمن بالعموم في من لم يذكر، ورسلا لم نقصصهم عليك، وأفضلهم أولو العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ثم أفضلهم هؤلاء أولو العزم، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، وأفضل الجميع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والأديان سوى دين الرسول صلى الله عليه وسلم كلها منسوخة، ولكن الإيمان بالرسل وأنهم حق هذا أمر لا بد منه، مع نسخ جميع الأديان سوى دين الإسلام. فليس معنى أن الأديان سوى دين الإسلام منسوخة ألا نؤمن بمن بلغ الشرائع السابقة على شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل نؤمن بالمرسلين أجمعين، من ذكر ومن لم يذكر، كما بين ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم. الدليل على أن أولهم نوح، أول المرسلين، الدليل عليه قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. يعني ماذا؟ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. أوحينا إليك نفس ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، بل كإيحائنا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك وحيا كإيحائنا إلى نوح والنبيين من بعده، وهو وحي الرسالة، وحي الرسالة. وقوله: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. في ذريتهما أي ذرية نوح وإبراهيم، والذي قبل نوح لا يكون من ذريته. وكذلك قوله تعالى: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. قد نقول إن قوله من قبل يدل على ما سبق. إذن من القرآن ثلاثة أدلة تدل على أن نوحا أول الرسل، فنوح أول الرسل كما مر في هذه الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى. ومن السنة ما ثبت في حديث الشفاعة، وهو صريح، وهو في الصحيحين وغيرهما، أن أهل الموقف يقولون لنوح: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. هذا صريح، صريح جدا في أنه أول رسل الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض. أما آدم عليه الصلاة والسلام فهو نبي وليس برسول، وأما إدريس فذهب كثير من المؤرخين أو أكثرهم وبعض المفسرين أيضا إلى أنه قبل نوح وأنه من أجداده، لكن هذا قول ضعيف جدا، والقرآن والسنة يردانه، والصواب ما ذكرنا، يعني من أن نوحا هو أول رسل الله إلى أهل الأرض، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ولم يقل وخاتم المرسلين، لأنه إذا ختم النبوة ختم الرسالة من باب أول، لأن النبوة أعم، فإذا نفى الأعم انتفى الأخص كما هو معلوم بداهة وعقل. فإن قلت عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان وهو رسول، فما الجواب؟ وهذا لما ورد عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة، قال: هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. وقد صحح إسناده الشيخ شاكر رحمه الله، وفي الحديث عن أبي هريرة عند الشيخين: والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. وذكر ابن كثير الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم عليه السلام إلى الأرض من السماء عند تفسيره لقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وأحاديث نزول عيسى عليه السلام متواترة، فهذا أمر قطعي من عقائد المسلمين من أهل السنة. فقال الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم المرسلين، لأنه إذا ختم النبوة ختم الرسالة من باب أول. فإن قلت عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان وهو رسول فما الجواب؟ نقول هو لا ينزل بشريعة جديدة، وإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل من المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وعيسى يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يصح قولنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعيسى خير من أبي بكر بلا خلاف ولا نزاع، وهو من الأمة إذ يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعند أهل السنة في عقيدتهم أن أبا بكر هو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يتقدم على عيسى عليه السلام؟ قال الشيخ الجواب من ثلاثة وجوه. أحد هذه الوجوه أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول مستقل من أولي العزم، ولا يخطر بالبال المقارنة بينه وبين الواحد من هذه الأمة أصلا، فكيف بالمفاضلة؟ المقارنة لا تخطر بالبال لأنه رسول من أولي العزم من الخمسة الكبار عليهم الصلاة والسلام، فالمقارنة غير واردة أصلا، فكيف بالمفاضلة؟ وعلى هذا يسقط هذا الإيراد من أصله، هذا غير وارد، لأنه من التنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن ابن مسعود: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. الثاني أن نقول هو خير الأمة إلا عيسى، والثالث من الوجوه أن نقول إن عيسى ليس من الأمة، ولا يصح أن نقول إنه من أمته صلى الله عليه وسلم وهو سابق عليه، لكنه من أتباعه إذا نزل، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة. فيأتي إشكال آخر: كيف لا يكون من أمته وهو يأتي بنسخ لبعض الأمور ولا نسخ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال قائل: كيف يكون تابعا وهو يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، مع أن الإسلام يقر أهل الكتاب بالجزية، فكيف يكون تابعا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل الكتاب بالجزية، إذا نزل عيسى عليه السلام لا يقبل الجزية، الإسلام أو السيف، فكيف يكون تابعا؟ الجواب: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إقرار له، لأنه يقال لمن أتى بهذا الإيراد: من أين علمت أنه لا يقبل الجزية؟ يقول: من كلام رسول الله. نقول: إذن هو يتبع رسول الله، فهذا من شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون نسخا لما سبق من حكم الإسلام الأول. فينبغي علينا أن نؤمن برسل الله رب العالمين، وقد سمى الله تعالى في القرآن 25 18 في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فذكر 18 رسولا والباقي 7، وهم آدم وعلم آدم الأسماء كلها وهود، وإلى عاد أخاهم هودا وصالح، وإلى ثمود أخاهم صالحا وشعيب، وإلى مدين أخاهم شعيبا وإدريس، واذكر في الكتاب إدريس وذو الكفل وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. وقد ذكرهم الشاعر في قوله: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.